أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من مصر الحرة. سيكون إن شاء الله في الفقرة الحوارية منها اللقاء حول المد الشيعي وخطره على مصر. سيكون ضيوفي في هذا اللقاء الكاتب والباحث في التراث الإسلامي الشيخ حامد طاهر، والأستاذ السيد هاني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والأستاذ خالد الشريف الكاتب الصحفي. وسأنتظر مشاركاتكم عبر الوسائل المتاحة للتواصل مع القناة، وهي الرقم الهاتفي وكذلك شريط الرسائل وصفحة برنامج مصر الحرة على موقع الفيسبوك. أخبارنا النهاردة هنبدأها بما أعلنه المجلس العسكري. المجلس العسكري يشكل اللجنة العليا للانتخابات. أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا اليوم بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، على أساس أن تكون هذه اللجنة اعتبارا من 18 سبتمبر المقبل، وبعضوية كل من المستشار محمد السيد أحمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار سمير أحمد أبو المعاطي إبراهيم رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار محمد ممتاز متولي علي حسن نائب رئيس محكمة النقد، والمستشار أحمد علي عبد الرحمن السيد نائب رئيس محكمة النقد، والمستشار أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجة نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علي فكري حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك بصفة أساسية، كما تضم عددا من المستشارين بصفة احتياطية. الخطوة دي طبعا المجلس العسكري بيتخذها لإثبات أنه هو مع الانتخابات أولا، ولكن مسألة وضع قواعد حاكمة للدستور التي صدرت في بيان المجلس العسكري في أول هذا الأسبوع يعني ما زالت تلاقي الرفض التام من التيار الإسلامي، كل المنتمين يعني شكلا وموضوعا للتيار الإسلامي، منهم الدكتور محمد سليم العوا والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أعلن رفضه لهذا الاقتراح ورفضه لوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور وتشكيل لجنة الإعدادية، وقال إن تشكيل هذه اللجنة ووضع مبادئ حاكمة كما قال الدكتور عوا هي بدعة لا نظير لها في العالم، والمقصود بها إقصاء وتمكين بعض التيارات السياسية. وأضاف الدكتور عوا الأصل أن نترك الجميع يتنافسون، والحكم هو صندوق الانتخابات، وأنه هو ضد الوثيقة وسأعرضها لأنها لا توجد قداسة لوثيقة بشرية، وسأعمل على إسقاطها مع أول برلمان منتخب. لكن الأمر لم يقف عند هذه الحدود، فكافة التيارات الإسلامية أعلنت ما يسمى بجمعة الاستقرار، وتسمى أيضا جمعة الدفاع عن الشريعة. ولكن الحقيقة قبل البرنامج كان كنت على اتصال مع فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، وقال لي نسميها جمعة إرادة الشعب، إشارة إلى أن الشعب هو الذي اختار الانتخابات أولا ثم وضع لجنة برلمانية لتضع الدستور، فهذه هي إرادة الشعب، إشارة إلى الاستفتاء الذي حدث قبل عدة أشهر وكانت النتيجة 77% لمادة التصويت نعم. فالشيخ قال لي إن احنا نقول إنها جمعة تحقيق إرادة الشعب، وهي هتكون ليس كما نشر في وسائل الإعلام اليوم كما أخبرتكم أمس إن احنا النهارده نحدد الموعد، الجمعة ستكون جمعة تحقيق إرادة الشعب ستكون يوم 29/7، أي الجمعة بعد القادمة. الجمعة بعد القادمة ستكون الجمعة التي يدعو إليها التيار الإسلامي. وكلمة التيار الإسلامي هنا لا أفرق بين أي أحد من أطرافه. الشيخ أخبرني أن جميع التيارات اجتمعت اليوم وأعلنت جميعها الموقف الموحد لجمعة مليونية لتحقيق إرادة الشعب. جميع التيارات سلفية اسكندرية وسلفية القاهرة الإخوان باقي التيارات الإسلامية كلهم جميعا اتفقوا على هذا الأمر حسب ما صرح لي الدكتور محمد عبد المقصود، والجمعة يوم 29/7. وغدا إن شاء الله كما أخبرتكم قبل ذلك إن هيكون معايا الدكتور محمد عبد المقصود في مصر الحرة في سهرة مفتوحة هنناقش الاستعداد لهذه المليونية، والتي طبعا ندعوكم جميعا كمسلمين للمشاركة فيها لإظهار يعني مدى انتمائنا لديننا ومدى حبنا لتحكيم شرع ربنا في أحوالنا جميعا. دكتور عصام شرف ما زال يستكمل مشاوراته النهائية، والغموض يكتنف موعد حلف اليمين الدستوري. دكتور عصام شرف كان أعلن النهاردة موعد حلف اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي، ولكن حصل نوع من التعديل وتم التأجيل. في ناس بتقول بكرة، ربما الموعد ما يكونش محدد بشكل نهائي. طبعا بعد ما اعتذر الدكتور عبد الفتاح البنا عن ترشيحه لتولي مهام وزارة الدولة شؤون الآثار نتيجة أن بعض المنتسبين لهذه الوزارة من الموظفين والقائمين في العمل هناك الوزاري قاموا بوقفة احتجاجية ترفضه رفضا شديدا، فعلى الفور الدكتور عبد الفتاح البنا اعتذر، وقبل اعتذاره على طول دكتور عصام شرف، وأصبح المنصب الآن شاغر، وما زال يبحث عن يعني من سيكون في هذا المنصب. طبعا أنا كنت أتمنى أني أسمع من الدكتور عصام شرف ونحن في ظل هذه التعديلات الوزارية والهيكل الحكومي الكبير، كنت أتمنى أن أسمع عن منصبين يعني يجثمون على قلوب الناس المصريين جميعا، لأنهم كانوا أعضاء لجنة السياسات في الحزب الوطني، مقربين من مبارك وأسرته، ليس لهم أي رصيد شعبي في قلوب المصريين بشكل عام، اللهم إلا القليل. طبعا أقصد دكتور علي جمعة مفتي الجمهورية والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. الحقيقة الآن المخرج يخبرني عبر السماعة أن الدكتور عصام شرف نقل إلى المستشفى أثر جلطة قلبية. أكيد طبعا الضغوط عليه شديدة، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما، وسنوفيكم بآخر أخبار دكتور عصام شرف بعد ما نستبين أكثر من ذلك مسألة علاجه من الجلطة القلبية. فالتغيير الوزاري خلاص أنا مش هعلق أكثر من كده عشان الراجل جات له جلطة، فخلينا نشوف التقرير رأي الناس إيه في التعديلات الوزارية. ماشي وما طبقش حاجه من دي، ما طلعش يقول للناس انا مش مطبق ليه، وفرضات المرتب دي طالعه اصلا من يوم 8 ومن يوم 10 يعني قبل ما يمشي، واللي جاي وراه يقول لك انا همشي على النظام القديم. طب ما عايزين نفهم. تعديلات جزئيه جدا، تم اختيار تعديل 4 وزارات او 5، وبعدين ما قربوش من الوزارات السياديه زي وزاره العدل ولا وزاره الداخليه اللي هم اهم وزارتين في ما بعد الثوره. يعني من رايي ان الاستقرار هيحصل بعد الانتخابات، انتخاب رئيس الجمهوريه وانتخابات مجلس الشعب، لكن التعديلات دي كلها وضع مؤقت. ان المشكله مش مشكله اشخاص، احنا كان عندنا قوانين سابقه وكان عندنا دستور سابق ما كانش بيتفعل. انا شايف ان المشكله في التفعيل وفي الصلاحيات. انا ممكن يجي لي شخص انا لا ارضى عليه، بس المشكله ان ليه صلاحيات وليه دور تفعيل وفي مبادئ واساسيات بيمشي عليها، فيقدر يمشي لي الطلبات اللي انا عايزها. انا شايف ان المشكله مش مشكله اشخاص، لان ممكن يجيبوا لي الاشخاص اللي انا عايزها لكن ما لهاش الصلاحيات الكافيه اللي تقدر تنفذ لي طلباتي. احنا عايزين وزير يمسك الوزاره من اولها لاخرها، يطهرها من الفساد والنظام السابق. هو ده المفروض يتعمل في جميع الوزارات. ازاي يا ركايب اللي تحت رشيد؟ لغايه دلوقتي محدش حاسبه، هو اللي ماشي كل ده، محدش جاب سيرته باي حاجه. ليه وزير ما راحش ساله؟ محدش يساله ولا المحكمه هتسالته ليه؟ عشان كان لواء. قدر الاستقرار ازاي وفي لسه ناس لسه ما اتحكمتش؟ اتحكم الاول وبعد كده تقدر الاستقرار. مش هل التغييرات الوزاريه هتقدر الاستقرار؟ انا اقول هل التغييرات ديت هتقدر تطلع من حكم المجلس العسكري ولا لا؟ لان المجلس العسكري هو اللي بيحكم الاشخاص ديت، لو خدوا اي قرار بيرجعوا للمجلس العسكري وفي ايده هو اللي يرفض او يقبل، واخد بالك؟ يبقى مش افراد، ده دي السياسه الدوليه اللي عايز تغير كلها. شفنا التقرير وان تقريبا كل الناس اللي في الميدان مش حاسين بموضوع التعديلات الوزارية انه حاجة ايجابية تحقق مطالبهم، وان كانت هي اصلا من مطالبهم، بس عند تعرف التشكك لما بيصل في القلوب الى ان مهما تغير انت برضو نفس النظام. عايزين تجربة عملية، عايزين حاجات حقيقية عملية. احنا طبعا معانا بعد شوية هنشوف في تجربة عملية وحقيقة ومطلب عملي تحقق للثوار، وهي المحاكمات العلنية التي تبث عبر الهواء مباشرة. النهاردة كان أنس الفقي وأسامة الشيخ وهما كانوا متخصصي الهواء المباشر، كانوا النهاردة على الهواء مباشرة بشكل آخر في المحكمة، وهنجيلهم بعد شوية بس ما نخلص فقرة التحرير. اللجان الشعبية في التحرير بتشدد إجراءاتها في الميدان، والمعتصمون يقولون لن نغادر الميدان بعد التعديل الوزاري. معايا محمد خلف الله مسؤول اللجان الشعبية في الميدان. السلام عليكم أستاذ محمد. معانا أستاذ محمد؟ انا مش سامع صوت. السلام عليكم. نرفع صوت السماعه لو سمحت. طيب عاود الاتصال بيها يا استاذ جمال وخلي بالك. عندنا خبر اصابات واغماءات في معركه شنطه الجيش الرمضانيه. زحام من مئات المواطنين للحصول على شنطه رمضان من القوات المسلحه. تزاحم مئات الفقراء امام وداخل نادي قريه بهوت التابعه لمركز نبرو وبالقاس انتظارا لسيارات القوات المسلحه المحمله بشنطه رمضان في مشهد ماساوي تكرر في مدينه بنها بالاليوبيه واسفر عن اصابه عدد كبير من النساء والرجال ومجند شرطه بكدمات واغماءات بسبب التدافع للحصول على الشنطه او الكرتونه التي قامت بتوزيعها القوات المسلحه امس الاول. انتظر الفقراء عده ساعات تحت اشعه الشمس لينالوا نصيبهم من الشنطه الموعوده المكونه من اكياس ارز، مكرونه، تمر، سكر، عدس، فول. والحقيقه ليا تعليق في الامر ده. ينبغي حينما نسمع مثل هذا الكلام الا يمر هذا الخبر كده على مسامعنا عاديه. الناس دي اللي بتتدافع عشان كيس رز ومكرونه وتمر وسكر وعدس وفول وداخل علينا رمضان. انا اتصور انه ينبغي على كل قادر الا يترك احدا محتاج في شارعه، كل واحد ينظر الى شارعه فقط. يديله شنطه ممتلئه بمثل هذه المواد الاساسيه خاصه في هذا الشهر الفضيل، شهر الخير والبركه، شهر رمضان العظيم. وندعم الجمعيات الخيريه التي يعني تقوم بتوزيع هذا على هذه الشنط الرمضانيه على الفقراء في القرى والنجوع، واخص يعني يمكن جمعيه منابر النور اللي احنا بنضع يعني اعلانهم على الشريط، بيقدموا شنطه قويه متكامله بمبلغ يعتبر زهيد بالنسبه للكثير منا، يجب ان ندعمهم وندعم من يعني يقوم بنفس الطريقه، يعني ليس فقط منابر النور لكن كل الجمعيات الخيريه التي تقدم هذا الدعم من الشنط للفقراء. لازم الناس تحس بان احنا قلوبنا على قلب بعض، يعني الغني قلبه على الفقير. يعني المشهد ده مشهد مؤلم جدا اما تجد واحد يصاب بكدمه ولا يقع عشان ياخد شنطه بسيطه لا يمكن ما تكلفش 50 جنيه لكن هو بذل فيها يعني شيء من الجهد والكرامه وماء الوجه عشان الفقر. ارجو ان احنا نحس ان احنا في مصر اتغيرنا بعد حتى الثوره، وتغيرنا لاننا مسلمين يجب ان نحقق فينا صفات المسلمين اللي بيحسوا ببعض. اتمنى ذلك. عاد الينا الاستاذ محمد خلف الله مسؤول اللجان الشعبيه في ميدان التحرير. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله. اللجان الشعبيه صعدت من طريقه حمايتها للميدان، كيف هو الوضع في الميدان الان؟ استاذ محمد. ايوه بقول لك الوضع في الميدان عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله الوضع تمام الحمد لله في الميدان، والناس متواجده بعدد كتير جدا الحمد لله. يقدر بقد ايه؟ يعني يمكن تقريبا بتاع 150,000. يا 150,000؟ اه. من امتى كده 150,000؟ يعني من الساعه 6. اه طيب هذا التزايد في العدد بسبب ايه؟ طبعا الناس طبعا شايفه ان اللي حصل في التشكيل الوزاري ده ترجيع بترجعه الحكومه. انت ما تسميش وزير وبتجيب لي وزير ثاني نفس النمط ونفس السياسه، لا احنا عايزين حكومه يعني تغيير شامل. تغيير جذري يعني. احنا ما نزلناش على تشكيل الوزاري بس، احنا نازلين على ايه؟ على طلبات كثيره. المجلس العسكري. المجلس العسكري فيه 16 لواء او 17 لواء كله مبارك. نعم طيب يعني شايف ابو النجا زي ما هو ليس وزي ما هو. انت بترجع؟ لا احنا مش عايزين ده. فالثوار مصممين على مطالبهم. طيب الثوار اللي في الميدان من تحقق جميع اهداف. طيب خليني بس افهم منك يا استاذ محمد، كلمه الثوار دي كلمه فضفاضه قوي. مين اللي موجودين في كلمه فضفاضه تشمل الناس كتير؟ يعني مين بالظبط اللي في الميدان؟ يعني انهي قوه سياسيه اللي موجوده في الميدان؟ حضرتك 32 قوة سياسية موجودة في الميدان. زي مين كده قول لي؟ ايه؟ زي مين؟ اضرب لي أمثلة. الجبهة الحرة للتغيير السلمي، 6 تدريب، اللوتس، ائتلاف مصر الحرة، اتحاد الثوار، ماشي؟ العدالة والحرية، ائتلاف الفنانين الثورة، ائتلاف الثوار الأحرار. الدفاع عن الثورة، ائتلاف الدفاع عن الثورة. تمام. طيب طيب شكرا شكرا استاذ محمد. موجودة. نعم شكرا ليك استاذ محمد مسؤول لجان الشعبية. طبعا واضح ان الميدان يخلو من القوى المعروفة اللهم الا حركة 6 ابريل، لكن طبعا زي ما سمعنا اسماء الحركات التي ذكرها الاخ كلها حركات ربما غير معروفة. انا عايز اقول طيب احنا عندنا خبر بيقول رغم اعترافه بخطئه واعتذاره 6 مرات أو 7 عن الإساءة للإسلام، التيار السلفي يرفع شعار ساويرس عفوا لقد نفذ رصيدكم. رغم اعتذاره عن هذا الرسم المسيء في زي ميكي ماوس لرجل ملتحي وامرأة منتقبة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وما أثاره النشر من غضب التيارات المحافظة في مصر وتهديد لمستقبل ساويرس السياسي في مصر وانسحاب أكثر من 90,000 مشترك، طبعا هو الرقم أكثر من كده بكثير، من في موبينيل، بما انعكس سلبا على الخطط المستقبلية لاستثماراته. الحقيقة أنا كلموني كتير من المواطنين عبر الموبايل وعبر الوسائل الأخرى إن في مشكلة دلوقتي عند شركة موبينيل إن هم بيرفضوا يدوا الاكتيفيشن كود اللي هو كود التحويل والتفعيل لنقل الخط بنفس الرقم إلى الشركات الأخرى. أنا قالوا لي إحنا مش عارفين نعمل إيه وكده، أنا قلت لهم ممكن نبدأ نتقدم بشكاوى لجهاز الاتصالات لأن ده أمر تم إقراره من قبل الجهاز القومي للاتصالات، فليس يعني من حق شركة موبينيل منع الناس من أنها تنتقل من عندها إلى غيرها. معانا أحد الذين تعرضوا لهذه المشكلة من موبينيل الأستاذ عبد الله محمد. السلام عليكم أخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، احكي لي إيه اللي حصل عندك وأنت بتحاول تنقل رقمك من موبينيل إلى شركة أخرى؟ هو حضرتك أنا يعني رحت فرع اتصالات وديتهم ورقي وطلبت منهم الرقم، عديتهم الرقم اللي هم عايز أحول الشبكة عليه. وإجراءات ما خدتش 10 دقايق وقالوا لي حضرتك بدوني الشريحة بتاعتي وقالوا لي الموضوع هياخد 4 أيام عمل ويعني وتتحول الشريحة والشبكة تقع بتاعت موبينيل بعد كده تركب الشريحة بتاعتك الثانية الجديدة. أنا كده حضرتك داخل أكتر دلوقتي في 9 أيام تقريبا بالظبط. أو إيه اللي بيحصل؟ في خلال 9 أيام جالي رسالتين من شركة الاتصالات بيعتذروا عن التأخير وإن الموضوع مش ما يعني خارج عن سيطرتهم لان هو التعطيل من الشركه الاخرى وان هم يعني رفعوا الشكوى لمرفق الاتصالات وان هم بيتابعوا الموضوع مع مرفق الاتصالات. اتصلت بيهم تاني برضو امبارح وقلت لهم يعني هو الموضوع ده يعني اكيد ليه حل، لان انا حقي كمشترك على اي شبكه ان انا احول من خط من الشبكه لاي شبكه ثانيه. نعم. لان فقالوا لي طبعا حقك يا فندم بس هم يعني بيعطلوا الامور بشكل روتيني بشكل اوراق. قلت لهم بس انا اوراقي سليمه ومفيش فيها اي مشكله. قال لي حضرتك تابع معانا وتابع مع مرفق الاتصالات. فقلت لهم يعني انا كده هل انا افضل مستمر وكده ولا ارميها بقى وخلاص؟ فقالوا لي لا ان شاء الله يا فندم. طيب الحاله اللي حضرتك بتحكيها لي هي حاله فرديه ولا انت تعرف اخرين حصل لهم نفس القصه؟ لا هو حضرتك انا سالت اصلا بتوع الاتصالات نفسهم اساسا قلت لهم دي حاله فرديه يعني انا شخصا ولا؟ قال لي لا الموضوع واخد انتشار شويه في موضوع التعطيل وفي ناس كتير متاخره في الموضوع في موضوع التحويلات. شكرا ليك اخي الكريم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ان شركه موبينيل الان بدات تحس بخساره يعني خروج عملائها من عندها الى غيرها، فبدأت تحاول أن تقاوم هذا الخروج حتى بالطرق غير القانونية. ينبغي على كل من يتعرض لمثل هذا الإجراء بعدم التحويل وعدم الحصول على كود التفعيل إخبار مرفق الاتصالات الجهاز القومي للاتصالات بشكوى عاجلة منه، وربما غدا نخبركم بإجراءات قانونية أكثر تفعيلا ضد هذا الأمر. بلغني أيضا أن في محافظة دمياط هناك استقالات جماعية من حزب المصريين الأحرار الذي يترأسه ساويرس. الأهرام النهاردة ذكرت 4.5 مليار جنيه خسرت البورصة المصرية بسبب هبوط أسهم وساويرس أيضا في أوراسكوم تيليكوم وأوراسكوم للإنشاء والبنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى القبضة وحديد عز وبالم هيلز. مظاليم الثانوية العامة يشككون في النتائج عادة. يعني كل سنة بيطلع الشباب يقول لا احنا اتظلمنا، التصحيح ما كانش كويس، وكل واحد لازم يثبت كده قدام أهله ان هو اتظلم في التصحيح ويبدأ ايه يتظلم. بدأت مديريات التربية والتعليم بالقاهرة والمحافظات في تلقي تظلمات الطلاب المتضررين من نتائج الثانوية العامة في بعض المواد الدراسية، حيث شكك هؤلاء الطلاب في الدرجات الحاصلين عليها في بعض المواد وعمليات التصحيح وأوراق الإجابة. الغريب في الثانوية الأزهرية إن رئيس قطاع المعهد الأزهرية يرفض إعلان أوائل الثانوية الأزهرية اليوم. إحنا امبارح قلنا لكم إن النهاردة هيتم إعلان الثانوية الأزهرية، لكن الشيخ إبراهيم عبد العال رئيس قطاع المعهد الأزهرية رفض إعلان العشرة أوائل من الطلبة الثانوية الأزهرية اليوم الاثنين، مؤكدا أن النتيجة سيعتمدها الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر صباح غد الثلاثاء، يا مسهل يا رب، ومن ثم سيتم الإعلان عنها. وأضاف أنه لا يستطيع إعلان أسماء العشر الأوائل، موضحا أنه لم تأتي إليه أي تعليمات من شيخ الأزهر بالإعلان أو الإدلاء بأي معلومات لوسائل الإعلام. الإدارية العليا تصدر حكما نهائيا بحل مجلس نقابة المحاميين، ورفضت بذلك الطعن المقدم من حمدي خليفة نقيب المحامين الذي أقامه ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 6/7 الماضي بحل مجلس نقابة المحامين وتشكيل لجنة. لكن حصل أن نشبت العديد من المشادات الكلامية بين عدد المحامين المؤيدين والمعارضين للحكم، مما اضطر حمدي خليفة أن يهرب من نافذة كافيتيريا مجلس الدولة بعد أن قام المحامون باحتجازه. في موضوع آخر، وهو محاكمة أنس الفئي، والتي كانت على الهواء مباشرة. أنس الفئي وزير الإعلام الأسبق الذي طالما منع القنوات الإسلامية من الظهور على الهواء، وأنا شخصيا أشكوه إلى الله عز وجل وبإذن الله أكون خصمه يوم القيامة، ها هو أنس الفئي يخرج من القفص ليقف متهما أمام القاضي في قضية بث مباريات على الهواء مباشرة برضو، بس مباريات الدوري العام، ونعوذ بالله أن نكون من الشامتين. معه أيضا المهندس أسامة الشيخ في نفس القضية. المحاكمة أو المحكمة قررت تأجيل هذه الجلسة إلى 18 سبتمبر المقبل، لأن دي قضية إهدار مال عام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ وقيمته 1,888,000 دولار أمريكي، وده المهندس أسامة الشيخ كان رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون قبل الثورة. جاء قرار التأجيل لتتمكن هيئة الدفاع عن أنس الفئي من استكمال الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها والإعداد لدفاعهم ودفوعهم وطلباتهم القانونية. أقباط يعتدون على الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليركي. قام الأقباط المعتصمون أمام المجلس الإكليركي للمطالبة بحقهم في الطلاق والزواج، يعني هما مش عايزين يلتزموا بما عندهم في شريعتهم، هما عايزين زواج مدني. فالأقباط دول اعتصموا أمام المجلس الإكليركي للمطالبة بحقهم في الطلاق والزواج، فقاموا بالاعتداء بالضرب على الأنبا بولا رئيس المجلس وأسقف طنطا بعد ما قام أمن الكاتدرائية بالاعتداء على أحد المعتصمين أمام المجلس من زملائهم لأنه صرخ في وجه الأنبا بولا. الغريب بقى أن أمن الكاتدرائية والعهدة على اليوم السابع، أمن الكاتدرائية أطلق الكلاب البوليسية على الأقباط المعتصمين. أمر غريب جدا ومؤسف جدا في واقعة غريبة. حاول أمن الكاتدرائية تفريق المعتصمين الأقباط أمام المجلس الإكليركي بإطلاق الكلاب الحراسة على المعتصمين لإرهابهم قبل وصول قوات الشرطة والجيش. الكلام ده كان حوالي الساعة 6:30 كده، ولكن هذا لم يرهب المعتصمين الذين أصروا على موقفهم في احتجاز الأنبا بولا رئيس المجلس، ولم تسفر الأحداث عن أي إصابات، حيث وصلت سيارتان من قوات الشرطة وسيارة من الجيش بعد تلقيهم بلاغا من الأنبا بولا وطلبا للتدخل. وحاول التفاوض وقال حاولت التفاوض مع المعتصمين، ومن جانب آخر لم يصدر بيان رسمي من شنودة حتى الآن ردا على هذه الواقعة، والتزم المقر البابوي الصمت وأغلق جميع الأساقفة تليفوناتهم المحمولة في حين لم يجب أي أحد على الاتصالات التي كانت ترن في التليفونات الأرضية. النهاردة كان في مسيرة خرجت من التحرير تطالب بتطهير القضاء. نظم العشرات من متظاهري التحرير مسيرة لدار القضاء العالي المطالبة بتطهير القضاء وإعادة تعيين من تم استبعادهم من القضاء في عهد النظام السابق. هتف المتظاهرون الشعب يريد تطهير القضاء، ينجيب حقهم ينموت زيهم. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر من الاخبار، وعايز ابدا مع حضراتكم مساله الملف الشيعي. انا بس عايز اقول ان احنا تاملنا في مساله الانتشار الشيعي والانتشار الشيعي الممنهج الذي يقتحم بيوت اهل السنه والجماعه من خلال الاقمار الصناعيه. قناه ياسر الخبيث فدك حينما حاولت الظهور على مدار النايل سات قبل حوالي سنة أو يعني 10 أشهر، وحاولت أن تظهر على نور سات أو على القمر أتلانتيك بيرت فور على مدار النايل سات. الحقيقة احنا كان لنا دور، وأيضا الأجهزة الأمنية في مصر كان لها دور كبير جدا في بالتعاون يعني والتنسيق في أنهم منعوا بث هذه القناة على مدار النايل سات. لكن الخطورة أن كانت قناة فدك تحمل لواء البث المباشر الوقح، يعني إيه؟ يعني ما بتستخدمش السم في العسل، لا ده هي بتقول السم مباشرة. فعشان هذه الفظاظة التي كانت تصدر من ياسر الحبيب ومن معه في قناة فدك، استطاعت يعني الإدارات المعنية بمنع بث قناة فدك من الظهور على مدار النايل سات اللي بيدخل كل البيوت. لكن في نفس الوقت الأقمار الصناعية التي تشرف عليها حكومات أهل السنة مليئة بقنوات شيعية تبث المنهج الشيعي المستفز لعقيدة أهل السنة والجماعة. مثلا القمر الصناعي النايل سات عليه 34 قناة شيعية، ولما أقول النايل سات ما أقصدش النايل سات المصري، إنما كل ما هو في مدار النايل سات. النايل سات المصري بيضوا عليه قنوات شيعية موزعة بين قنوات للأطفال وغيرها، منها قناة العالم الإيرانية الإخبارية. لازم نحفظ بقى عشان نوعي أولادنا. قناة الكوثر الإيرانية، قناة الثقلين، قناة هادي للأطفال، قناة المنار اللبنانية طبعا بتاعت حسن نصر الله، قناة NBN، قناة العدالة، قناة 14، وفي قناة اسمها المعصومون الـ14، وقناة تشانل 14، وقناة الأنوار والأنوار الثانية مكتوب عليها أنوار 2، وقناة الأوحد، وقناة الكوت مش الكويت الكوت، وقناة المشكاة، وقناة فنون وفنون بلس، والسلام العراقية، والعهد، والمسار، وآفاق، وبلادي، والاتجاه، وقناة العراقية، والعراق الاقتصادية، والعراق التعليمية، والفرقان، وأطياف، والغدير، والفرات، والفيحاء، والمعارف، وكربلاء، وأهل البيت، والمهدي. كل دول على مدار النايل سات، منهم على النايل سات المصري، ومنهم على نور سات، ومنهم على أتلانتيك بيرت فور. كل دول على مدار النايل سات. أما بالنسبة للمقامر الصناعي عرب سات فعليه حوالي 13 قناة شيعية، غالبهم موجود على النايل سات، وجميع تلك القنوات تصاغ مادتها الإعلامية وفق العقيدة الشيعية وموجهة لخلخلة عقيدة أهل السنة والجماعة، بل والسعي لتشييع أكبر قدر ممكن من أهل السنة والجماعة في ظل ما هو معروف بالمطامع الفارسية للدولة الإيرانية في المنطقة العربية وبخاصة مصر. فإن وجود هذه القنوات على قمر صناعي مصري يشكل خطورة غير عادية على الأمن القومي المصري، وتكوين قطاع عريض من المصريين المفتونين بالرموز الشيعية بل والمتشيعين أحيانا، وسيكون هنا ولاؤهم للدولة الإيرانية وليس ولاؤهم لهذه البلاد المباركة بإذن الله مصر. وخطر التشيع والولاء لإيران قد يطول بيوت المسؤولين أنفسهم والمستقبلة لهذه القنوات عبر التلفاز، فربما تختل هنا دوائر المسؤولية مستقبلا ويبدأ نوع جديد من الاستقطاب السياسي والتغيير المذهبي. كل هذا وأكثر منه سأناقشه مع ضيوفي بعد هذا التقرير الذي سجلته كاميرا الحكمة لمعرفة آراء الناس حول المد الشيعي في مصر. أرجو أن تتواصلوا معنا وتابعونا. فاصل مع هذا التقرير، بعده نواصل حوارنا معكم. شكرا. ده يعتمد على الشيعة كأيديولوجية أو عقيدة ومذهب، ولا الشيعة كقوة سياسية؟ الشعب المصري واعي جامد جدا ومثقف، وعمر المجد الشيع ما يعرف يدخل مصر زي ما دخل المغرب وكانوا شيعوا 10,000 مغربي من قيمة 4 سنين. وفي المغرب، لا المغرب اكتر، راحوا لهم فين؟ راحوا لهم عن طريق اوروبا. الدول المغرب العربي يا جماعة عشان نفهم يا جماعة، عندك المغرب وعندك تونس وعندك الجزائر، الدول دول جميع شبابهم مش مثقفين دينيا زي الشباب المصري عندنا. كلنا عارفين ان الشيع بيختلفوا اختلاف كلي عن السنة في مبادئهم وفي منهجهم وفي عقيدتكم وفي صلب العقيدة نفسها. الشيعة ده من أخطر الحاجات على مصر، لأن الشيعة هم يعتبروا أغلبيتهم مش مسلمين، اللي هم بيختلفوا معنا في أصلين من أصول الدين اللي هي زي القرآن والسنة. ونحذر كل أهل مصر وخصوصا الصوفية في مصر من غزو الشيعة من غزو مصر، من غزو الشيعة لمصر عن طريق هذا المذهب.